كلمني بحنان نسيني الأحزان. كتب عبد الرحيم منصور لحن بليغ حمدي، وغنت سوزان عطية تتاقل بالمال ولا غيرك على البال. عديت بحور يا ما بحور بعديها، أمد إيد الحب بكل قلبي بعديها، بلاد غريبة تشلني لبلاد بعديها، بيحكم الوقت نتبسم في الصفا ساعة، في الصفا ساعة، في الصفا ساعة، ويجي تاني يوم نبكي سنين بعديها. تتاقل بالمال يا حبيبي، تتاقل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي، ولا غيرك عالبال. تتاقل بالمال يا حبيبي، تتاقل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي، ولا غيرك عالبال. من يوم لقاك عايشة معاك أيام هنا، ولقى الحياة جوا عينيك متلونة. من يوم لقاك عايشة معاك تتاقل بالمال يا حبيبي، تتاقل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي، ولا غيرك عالبال. تتاقل بالمال يا حبيبي، تتاقل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي، ولا غيرك عالبال. وتتاقل بالمال يا حبيبي، طول عمري شايل حياتي في دار طول عمري شريان انا من غيرك ايه لو انا مش وياك انا من غيرك ايه لو انا مش وياك لو انا مش وياك اللي حياتي في دار طول عمري شريان ياللي حياتي في دار طول عمري شريان انا من غيرك ايه لو انا مش وياك انا من غيرك ايه لو انا مش وياك لو انا مش وياك امرك يا عينيا خد من ليالي احلام الجايه كل اللي ليا امرك يا عينيا خد من ليالي احلام الجايه كل اللي ليا من يوم لقاك عايشه معاك الحياة جوا عينيك متلونة من يوم لقاك عايشة معاك أيام هنا ولقى الحياة جوا عينيك متلونة قد التقل بالمال يا حبيبي التقل بالمال ولا غيرك حبيبي ولا غيرك عالبال تتقل بالمال يا حبيبي تتقل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال وتتقل بالمال يا حبيبي يا حبيبي كلمني بحنان نسيني الأحزان يا حبيبي نسيني الأحزان كلمني بحنان يا حبيبي كلمني بحنان نسيني الأحزان يا حبيبي نسيني الأحزان أنا عايشة بيك عيني عليك كلك سما ياللي في هواك بنسى أنا كل اللي راح ده أنا عايشة بيك عيني عليك كلك سما ياللي في هواك بنسى أنا كل اللي راح المال يا حبيبي تتقل بالمال ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال وتتقل